الحمد لله الحمد لله ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم وبارك على خير المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد ما بعد. اللهم أنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. بدأنا سابقا بهذا الباب، باب تعليق الطلاق بالشروط، وذكرنا الكلام على تعليقه بالحيض، والآن سيذكر المصنف رحمه الله تعليقه بالحمل، ثم تعليقه بالولادة، ثم تعليقه بالطلاق بالحلف بالكلام إلى آخر ذلك. نأخذها واحدة واحدة. نبدأ بفصل تعليقه بالحمل. وقبل أن ندخل لتعليق الطلاق بالحمل، هذا يعني هذا الفصل له مقدمة أساسية، وهي أن تتذكر أقل مدة الحمل وأكثر مدة الحمل. ما أقل مدة الحمل؟ 6 أشهر على أثر علي رضي الله عنه. طيب وأكثر مدة الحمل؟ ها؟ في خلاف، صح؟ في خلاف بين الفقهاء، لكن على المذهب عند الحنابلة الأكثر 4 سنوات. الأكثر 4 سنوات، أكثر مدة الحمل 4 سنوات. تعرف المسألة هذه فيها كلام طويل، الأطباء يقولون اليوم لا يزيد الحمل عن 10 أشهر إلى آخر ذلك، لكن المهمة تضبط هذا. لماذا تضبط هذا؟ لأنه الآن هو يقول تعليقه بالحمل، تعليقه بالحمل، فنحن سوف نبني على تلك المقدمة هذه النتيجة، أنه هل الحمل موجود أو غير موجود، بناء على أنه يعني الحمل لا يقل عن 6 أشهر ولا يزيد على 4 سنوات، سيؤثر هذا، يؤثر كثيرا هنا. يقول إذا علقوا بالحمل كقوله إن كنت حاملا فأنت طالق، هذه الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى، يقول إن كنت حاملا فأنت طالق، هو يريدها أن تكون حاملة ولا لا؟ هذا لما يقول إن كنت حاملا فأنت طالق، ها؟ هذا لا يريدها أن تكون حاملا، عنده سبب ما، طيب لا يريدها، لا يريدها معه أن تكون حاملا، فلأجل هذا هو يعلق بالحمل، يعلق طلاقها بالحمل، يقول إن كنت حاملا فأنت طالق. قال فولدت لأقل من 6 أشهر. قبل أن نقرأ كلام المصنف ممكن تنظر إلى هذا التفصيل الذي أمامك. شوفوا يا شباب، إذا قال إن كنت حاملة فأنت طالق، السؤال الأول هل له أن يطأها أو لا؟ لأنه الآن هو لو قال أنت طالق، لو قال أنت طالق هل له أن يطأها؟ ها؟ إن كانت رجعية فنعم، وإن كانت غير رجعية فلا، صح ولا؟ طيب إذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق، فنحن لا ندري هل هي حامل أو لا، صح ولا؟ متى سيؤثر هذا؟ سيؤثر هذا إذا كانت بائنا، إذا كانت الطلقة هذه تبينها، إذا كانت الطلقة هذه تبينها فسوف نمنعه من وطئها بعدما يطلق، صح ولا لا؟ أما إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فهذا الطلاق ماذا يسمى يا شيخ؟ الطلقة الأولى والثانية يسمى طلقا رجعيا، صح؟ والرجعية لها حكم الزوجات، فله أن يطأها، ما عندنا مشكلة. إذن السؤال الأول هل له أن يطأها؟ نقول إذا كانت رجعية نعم، إذا كانت بائنا نقول لا، ننتظر حتى يتبين الأمر هل هي حامل أو لا، إن كانت حاملا فهي طالق. طيب قال هل تطلق؟ قال نعم إن تبين أنها حامل وقت حلفه. كيف نعرف أنها بائن أنها حامل وقت حلفه؟ انظر هذا التفصيل، أحوال من علق الطلاق على كون امرأته حاملا، ولدت لأقل من 6 أشهر تطلق مطلقا. ليش؟ ها؟ لأنه يقينا تكون حامل، صح ولا؟ ما دام ولدت لأقل من 6 أشهر هي في ذمته، نقول أكيد أنها كانت حاملة لما تكلم بهذا، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. طيب لأكثر من 6 أشهر، نقول أكثر من 6 أشهر هذا يحتمل أكثر من ستة أشهر إلى أكثر من 4 سنين، يمد إلى أكثر من 4 سنين، هذا لا تطلق أبدا، لا تطلق أبدا. لماذا لا تطلق أبدا؟ لأننا تيقنا أنها ليست حاملا، في الأولى تيقنا أنها حامل، وفي هذه تيقنا عكسها تماما، تيقنا أنها ليست حاملا. لماذا؟ لأن أكثر مدة الحمل 4 سنوات، فلا يمكن أن يكون تكلم بهذا ثم بعد أكثر من 4 سنوات يوجد حمل مدته 4 سنوات ونصف مثلا، يعني كان موجودا لما حلف، لا يمكن ذلك. طيب الصورة التي يعني تقابل أكثر من 4 سنين، أقل من 4 سنين نقول إذا كان لا يطأ خلال 4 سنين هذه، إذا كان لا يطأ، مثال قال إن كنت حاملا فأنت طالق، بعد 9 أشهر ولدت، بعد 9 أشهر من كلامه ولدت، ولم يكن يطأ في 9 الأشهر هذه، إذن ما الأمر؟ أكيد أنها كانت حاملة لما قال هذا الكلام. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن ينشأ حمل بعد ذلك، لأنه لا يطأ، لأنه لا يطأ. طيب، فإن كان يطأ في تلك المدة وولدت في 9 أشهر، وش الحكم؟ قال لك لا يقع. لماذا لا يقع؟ لأن عندنا احتمال أن يكون الحمل ليس لما قال إن كنت حاملا فأنت طالق، إنما نشأ بعد ذلك من وطئ بعد ذلك، من وطئ بعد ذلك. واضح هذا؟ إذن صار الخلاصة عندنا صورتان متقابلتان. صورة إذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق ولدت لأقل من 6 أشهر، نقول يقينا هذا الحمل كان موجودا لما تكلم. لأكثر من 4 سنين يقينا أن هذا الحمل لم يكن موجودا. بين 6 أشهر و4 سنين نقول إذا كان لا يطأ فيقينا أن هذا الحمل كان موجودا لما تكلم. إن كان يطأ ففيه احتمال أن الحمل نشأ بعد ذلك، وإذا كان في احتمال فإننا لا نقول بوقوع الطلاق، لأن الأصل هو عدم الوقوع، لأن الأصل هو عدم الوقوع. طيب، قال كقول إن كنت حاملا فأنت طالق، فولدت لأقل من 6 أشهر، يعني وعاشة من زمن الحلف، سواء كان يطأ، سواء كان يطأ أم لا، سواء كان يطأ أم لا، أو لدون 4 سنين، أو لدون 4 سنين ولم يطأ بهذا القيد، ولم يطأ بعد حلفه، قال طلقت منذ حلف، لأنها تبين أنها كامنة، أنها كانت حاملا، يعني حينما حلف. قال وإلا لم تطلق، وإلا لم تطلق، يعني وإن لم يتبين حملها عندما حلف بأن ولدت لأكثر من 4 سنين، لأكثر من 4 سنين وكان يطأ، بأن ولدت لأكثر من 4 سنين أو لما بين 4 سنين و6 أشهر وكان يطأ، فإننا نقول إنها تطلق بذلك. قالوا يحرم وطئها قبل استبرائها، ويحرم وطئها قبل استبرائها، اكتب إن كان ذلك الطلاق يبينها. إن كان ذلك الطلاق يبينها. ما معنى استبرائها؟ ما الاستبراء؟ أي الاستبراء طلب معرفة براءة الرحم، طلب معرفة براءة الرحم. وكيف يعرف ذلك؟ يعرف بأن تحيض حيضة واحدة، حيضة واحدة، فنقول هذا علم براءة إيش؟ رحمها. خذ هذه الفائدة، المذهب لا يوجد استبراء للحرائر، الاستبراء خاص بالإماء، المشهور في المذهب أن الاستبراء خاص بالإماء، إلا في هذا الفصل، إلا في هذا الصفحة بس، هنا هاتين الصفحتين، فصل التعليق بالحمل، مسألة التعليق بالحمل، هذه التي تستبرأ فيها الحرائر، أما ما سوى ذلك فلا تستبرأ الحرة. ثم ذكر الصورة الثانية، قال وإن قال لزوجتي إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، الآن هذا يريدها تكون حاملة ولا لا؟ ها يريدها، يقول إن لم تكوني حاملا، يعني إذا كنت حائلا يعني غير حامل، فأنت طالق. إذن هو يريد أنها تكون إيش؟ حاملا، يعني هذا عكس صاحبنا اللي قبل قليل، هذا يريد أنها تكون حاملا، يريد الولد. قال وإن قال زوجتي إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة، نفس التفصيل الذي قبل قليل أخذناه. نقول إذا قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، هل له أن يطأها؟ نقول إذا كان بائنا فليس له ذلك، وإن كان رجعيا يجوز. طيب هل تطلق؟ نقول على التفصيل. لاحظ كيف التفصيل هنا، التفصيل هنا إذا كانت حائلا، يعني إذا كانت غير حامل فهي طالق، صح ولا لا؟ كيف سنعرف ذلك؟ كيف سنعرف أنها غير حامل؟ يقول إما أنها تلد لأقل من 6 أشهر، تلد لأقل من 6 أشهر، فهذه لا تطلق. لماذا لا تطلق؟ ها؟ تبين أنها حامل، صح ولا لا؟ طيب، وإن ولدت لأكثر من 4 سنين، الصورة المقابلة، ها؟ تطلق، لأننا تيقننا أنها لم تكن حاملة، لأن الحمل لا يزيد على 4 سنين. طيب، وإن كان بين 6 أشهر و4 سنين، نقول هل يطأ أو لا يطأ؟ إذا كان يطأ فإنها تطلق، إذا كان يطأ فإنها تطلق. لماذا؟ لاحتمال أن الحمل كان بعد الحلف، احتمال أن الحمل الأصل هو أنها ليست حاملا، الأصل أنها ليست حاملا، وإذا كان لا يطأ فإنها لا تطلق. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني لو أنه قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، بعد 9 أشهر من كلامه ولدت، فهل تطلق ولا ما تطلق؟ هو يريد أن تكون حاملة، يقول إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، بعد 9 أشهر ولدت، تطلق أو لا؟ ها؟ في تفصيل، في تفصيل أكيد. نقول إذا كان يطأها في تلك الفترة فإنها تطلق، الاحتمال أن الحمل كان بذلك الوقت. أما إذا كان لا يطأها فقد تيقن أن هذا الحمل كان موجودا لما تكلم، لما قال إن كنت إن لم تكن حاملا فتطلق، تيقن أنها كانت حاملا في ذلك الوقت. ننظر كلام المصنف نفس التفصيل، يقول حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها. لاحظ، قال حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة. حرم وطئها، هذا يحرم على من؟ هل كل مطلق؟ من؟ ها؟ الذي تبين منه، صح ولا لا؟ إيه، حرم وطئها يعني إن كان ذلك الطلاق يبينها، يعني إن كان ذلك الطلاق يبينها. أما لو كانت رجعية ما في مشكلة. قال حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة موجودة، حيضة موجودة يعني إذا كانت حامل الآن فقد تبين أنها، إذا كانت حائض الآن لما أتكلم فقد تبين أنها غير حامل، تبين أنها غير حامل. أو مستقبلة، مستقبلة حيضة، بعد 2 يومين بدأت الحيضة، نعرف أنها ليست حاملا. أو ماضية لم يطأ بعدها، أو كانت يعني لما تكلم بهذا الكلام قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، طيب، وكانت قد حاضت قبل هذا 2 يومين وهو لم يطأ بعد ذلك، فنقول يعرف بهذا براءة إيش؟ رحمها، يعرف براءة رحمها. قال وإنما يحرم وطؤها في الطلاق البائن دون الرجعي، هذا كما ذكرت لك. قال وهي أي مسألة لم تكون حاملا فأنت طالق، عكس المسألة الأولى وهي إن كنت حاملا فأنت طالق في الأحكام. فإن ولدت لأكثر من 4 سنين طلقت، لأن تبينا أنها لم تكن حاملا. قال وكذا إن ولدت لأكثر من 6 أشهر، وكذا ماذا؟ وكذا ما هو؟ وكذا إيش؟ وكذا تطلق، وكذا تطلق. إن ولدت لأكثر من 6 أشهر وكان يطأ بهذا القيد، أكثر من 6 أشهر وكان يطأ، أكتب عندك. أما إن لم يكن يطأ فلا تطلق. فلا تطلق، لأن تيقننا أن الحمل كان موجودا عند حلفه، أن الحمل كان موجودا عند حلفه. طيب، قال وكذا تطلق إن ولدت أكثر من 6 أشهر وكان يطأ، لأن الأصل عدم الحمل، يقول الأصل عدم الحمل في تلك، في يعني في الأصل في الحال أنه ما في حمل. قال وإن قال إن حملت فأنت طالق، هذه الصورة الثالثة، وهي أن الأولى إن كنت حاملا الآن، الثانية إن لم تكوني حاملا الآن، الثالثة إن حملت يعني فيما يستقبل فأنت إيش؟ فأنت طالق. قال لم يقع إلا بحمل متجدد، لم يقع إلا بحمل متجدد، يعني إلا بحمل بعد هذا الكلام، إلا بحمل بعد هذا الكلام. لماذا؟ دلالة اللغة على ذلك، دلالة اللغة على ذلك. قال ولا يطأها إن كان وطئ في طهر حلف فيه قبل حيض. اكتب أي حتى تحيض. أي حتى تحيض. وذلك وذلك لتعلم براءة رحمها، وذلك لتعلم براءة رحمها. إيش الفائدة إذا عرفنا أن رحمها بريئة من الحمل؟ أنها ليست حاملا، أن الطلاق لم يقع عليها، أن الطلاق لم يقع عليها، هذه الفائدة. قال ولا أكثر من مرة كل طهر. اكتب إن كان الطلاق بائنا، إن كان الطلاق بائنا. وذلك وذلك لجواز وذلك لجواز أن تحمل من المرة الأولى، وذلك جواز أن تحمل من المرة الأولى فيكون وطئه في المرة الثانية في أجنبية، فيكون وطئه أو فيكون وطئه في المرة في المرة الثانية ايش؟ في أجنبية. واضح هذا؟ يعني هو يقول إن حملت فأنت طالق، هو شق على نفسه بهذا، فنقول إذا وطئتها في أي طهر فتوقف خلاص ما تطأ مرة ثانية. قال لماذا لا أطأ؟ ليست زوجة لي. نقول بلى هي زوجة لك، ولكن أنت قلت إن حملت فأنت طالق، فقد لا تكون زوجتك الآن رحمك الله، قد تكون قد بانت منك، ألست قد طلقتها من قبل طلقتين وباقي لك طلقة واحدة؟ في احتمال أنها قد طلقت منك منذ أسبوع واحد منذ أن علق الحمل في الوطأ السابق. فهمت هذا؟ هذا هذا مرادهم. طيب الصورة هل كم الحين؟ الثالثة الرابعة، الصورة الرابعة. قال وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر، وطلقتين إن كانت حاملا بأنثى. يعني هذا حالته النفسية صعبة، يقول طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين إن كنت حاملا بأنثى، إذا ماذا يريد هذا؟ لا يبدو ما يريد لا هذا ولا هذا. قال فولدتهما، فولدتهما. قول إن كنت طلقة إن كنت حاملا بذكر، طلقتين إن كنت حاملا بأنثى، هذه اكتب عندها ألف، فهذه الصورة الأولى. فولدتهما ماذا ولدت؟ ذكر وأنثى. قال طلقت ثلاثا، بالذكر واحدة وبالأنثى وبالأنثى ثنتين. قال وإن كان مكانه، أي مكان قولي إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق ثنتين، إن كان حملك أو ما في بطنك. هذه الصورة باء، هذه اكتب عندها باء. هل في فرق بين إن كان حملك أو ما في بطنك كذا وكذا، أو إن كنت حاملا بذكر أو حاملا بأنثى؟ ايش الفرق؟ يقوم في النفس ولا يستطاع التعبير عنه، الآن هو سيذكر. شوف يقول وإن كان مكانها، إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فأنت طالق ثنتين، وولدتهما لم تطلق بهما، لم تطلق، هذه الصورة لا تطلق بهما. لماذا في الصورة الثانية لا تطلق؟ اسمع الكلام هذا، يقول لأن الصيغة المذكورة، ما هي الصيغة المذكورة؟ إن كان حملك أو ما في بطنك، الصيغة تقتضي حصر الحمل في الذكورية أو الأنوثية، يعني من جهة اللغة تقتضي حصر ذلك في هذا. قال فإذا وجد لم تتمحض ذكوريته، يعني لم يكن ذكرا خالصا، ولا أنثيته لم يكن أنثى خالصة، فلا يكون المعلق عليه موجودا. يقول المعلق عليه وهو أن يكون الحمل ذكرا أو أن يكون الحمل أنثى، هذا لم يكن إيش؟ لم يكن موجودا. وهذا ما أخذه اللغة في الأساس، هذا ما أخذه اللغة. طيب، هنا اكتملت الصور التي ذكرها المصنف في التعليق بماذا؟ التعليق بالحمل. ماذا بعد الحمل؟ الولادة. يقول فصل في تعليقه بالولادة، قال: يقع ما علق على ولادة بإلقاء ما تبين فيه بعض خلق إنسان. هذا كلام مهم جدا، هذه مقدمة مهمة جدا. قوله يقع ما علق على ولادة، خذ قاعدة هذه، كل مسألة في الفقه علقت على الولادة فهذا الضابط، كل مسألة في الفقه علقت على الولادة فهذا هو الضابط. ولا يقول لنا أحدكم إنه قد مر بي في الفرائض أنهم علقوا الحكم بأن يولد وأن تبقى في حياة مستقرة، فهذا كأنه يناقض هذه القاعدة. نقول هذاك لم يعلق بالولادة، هذاك علق بالحياة. الشرط أصلا عندهم شرط حياة الوارث عند موت المورث، والذي هنا هو شرط ماذا؟ شرط الولادة، شرط الولادة. فهذا الشرط، هذا الشرط أنت تأخذه في سائر المواضع التي إيش يقال إنه يشترط الولادة، مثلا الأمة إذا تكون أم ولد، بما تكون أم ولد بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان. قال: يقع ما علق على ولادة بإلقاء ما تبين فيه إيش؟ خلق إنسان، ولا إيش؟ بعض خلق إنسان. أحيانا يقولون خلق إنسان بدون بعض، يقولون ولو خفيا. إيش معنى هذا الكلام؟ شوفوا يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، نحن عندنا الحمل 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، قطعة دم متجمدة، ثم 40 يوما مضغة، وهذه المضغة إما أن تكون مخلقة أو غير مخلقة. متى تبدأ بالتخلق؟ تبدأ بالتخلق بعد بدء 40 التي للمضغة بوقت، فتتم 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، هذه 80 زين، ثم تبدأ 81 82 83 إلى وصل إلى حدود 90 تقريبا، فإنه يكون ظهر فيه بعض خلق إنسان. بعض خلق إنسان إيش معنى بعض خلق إنسان؟ يعني مثلا اليد لا يشترط أنها تكون تخططت أصابع، فهمت؟ مجرد أنه فيه خط اليد فهذا يعتبر بعض خلق إنسان، لا يشترط كل التفاصيل، فهمت؟ هذا هو مقصوده، ما تبين فيه بعض خلق إنسان، لا بإلقاء علقة ونحوها. فإذا ألقت علقة أو نحو ذلك، يعني شيء دون المضغة المخلقة التي قد بدأ يتبين في خلق الإنسان، فنقول إنها لا تطلق بذلك. طيب، الآن ندخل على صورة التعليق، تعليق الطلاق بالولادة. قال: إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين على الولادة بأنثى. طبعا لعلك تلاحظ أن المصنف رحمه الله كثيرا ما يتجاوز الأمثلة السهلة، كثيرا ما يتجاوز الأمثلة السهلة، ويأتي إلى الأمثلة المركبة أو الصعبة أو نحو ذلك. الفائدة أنك إذا أتقنت المركب أو الصعب الذي تحته سهل، ما في مشكلة، تستطيع أن تعرفه. لكن إذا أعطاك فقط المسائل الخفيفة أو السهلة أو غير مركبة، إذا جاءك المركبة أو الصعب ما مشى معك. قال: إذا علق طلقة على الولادة بذكر لا إله إلا الله. تعال يا شيخ، شيخ أنت الذي هنا، تعال أنت ومحمد باري اقتربا هنا، تعالوا هنا في هذه الجهة هنا، حتى لا يأكلكم الذئب ونحن عنكم غافلون، نوم أو شيء أو قال: إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين على الولادة بأنثى، طلقتين على الولادة بأنثى، بأن قال: إن ولدت ذكرا، لاحظ هذا إن ولدت الذي قبل قليل، إن كنت حاملا، ها، إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا ثم ولدت أنثى. عجيب، كيف ولدت ذكرا ثم ولدت أنثى؟ ها، توأم، توأم. طيب، فولدت ذكرا ثم ولدت أنثى، حيا كان المولود أو ميتا. ممكن يكون الثاني ميتا، لا يشترط أن يكون حيا. قال طلقت بالأول، طلقت بالأول يعني الأول من الذي علق به، بالأول ما علق به. قال فيقع في المثال طلقة. ما المثال؟ ها، إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة. ها، يقع في المثال طلقة. وفي عكسه ثنتان، ما عكسه؟ أن تلد أنثى، تلد أنثى. طيب، يعني بدل ما تلد ذكر ثم أنثى، تلد أنثى ثم ذكر، فتقع طلقتين. قال طلقت بالأول ثم قال وبانت بالثاني. بانت بالثاني، اكتب أي انقضت عدتها به، أي انقضت عدتها به. أي انقضت عدتها به. أنا أسألكم، الحامل ما عدتها؟ تضع الحمل صح، وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، صح ولا لا؟ أي، فالحامل عدتها أن تضع. فصاحبتنا هذه، صاحبتنا هذه لما وضعت، وضعت الحمل، طلقت إيش؟ طلقت به، طلقت به، يعني لما وضعت الحمل الأول اللي هو الذكر طلقت به. طيب الآن طلقت، هي حامل ولا غير حامل؟ حامل، لا يزال باقي الثاني ما خرج إلى الآن. وفي تزاحم العلوم المنع جاء، إن توأمين استبقا لن يخرجا، صح ولا لا؟ لازم واحد يتقدم والثاني يأتي بعده. طيب، فلو كان الذي تقدم هو الذكر فنقول بدأت، بدأت العدة، بعد 10 دقائق خرجت الأنثى، فماذا يكون؟ قال وبانت بالثاني، انقضت العدة في 10 دقائق، قضت العدة كاملة في 10 دقائق. فلاحظ أن الحمل أحيانا يمد العدة لتكون 8 أشهر 9 أشهر، وأحيانا ينقصها حتى تكون دقائق. فهمت؟ قال وبانت بالثاني ولم تطلق به، لم تطلق، لا يقع عليها طلقة الباقي في الثاني. لماذا؟ قال لأن العدة انقضت بوضعه، لأن العدة انقضت بوضعه، فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع. يقول ما يمكن أن يقع الطلاق. لماذا؟ لأنها لما جاء المولود الثاني بانت به، بانت به. أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، فوضعت الحمل فخلاص انقضت، انقضت عدتها. ولما قضت عدتها لا يمكن أن يقع عليها، لا يمكن أن يقع عليها حمل. واضح هذا؟ طيب السؤال، السؤال هذا، هذا الـ الـ الـ هذه الحال. قبل السؤال خلنا نكمل أولا. قال كقوله أنت طالق مع انقضاء عدتك، ما وجه الشبه؟ ها؟ نعم، نعم، أنها بانت، أنها بانت قبل الطلقة. الطلقة لابد أن تقع على امرأة لا تزال، لا تزال رجعية أو لا تزال زوجة. قال وإن ولدتهما معا طلقت ثلاثا. هل يمكن تلدهما معا؟ يخرج توأم اثنين، اثنين معا. ها؟ عملية؟ ممكن قيصرية. ها؟ ممكن قيصرية. الطبيب ربما يخرجهم الاثنين معا، فإذا أخرجهما معا جينا نسأله، لأنه قال ولد الذكر ثم أنثى. طيب، فجينا نسأله فقال أخرجتهما معا، إيش الحكم؟ قال وين ولدتهما معا؟ إيش؟ طلقت ثلاثا. خلاص تأتي 3 طلقات مباشرة. قال وإن أشكل كيفية وضعهما، أشكل كيفية وضعهما. كيف أشكل كيفية وضعهما؟ قال بأن لم يعلم أوضعتهما معا أو متفرقين، لا يدرى هذا أو هذا. وأيضا من الإشكال، من الإشكال أن لا يدرى أيهما نزل أولا، لا يدرى أيهما السابق، لا يدرى أيهما السابق. وهذا هو المشهور الذي يذكرونه هنا، إذا لم يعلم أيهما السابق. قال فواحدة، أي وقع طلقة واحدة، وقع طلقة واحدة. لماذا؟ قال لأنها المتيقنة، وما زاد عليها مشكوك فيه، ما زاد عليها مشكوك فيه. يقول ما دام شككنا فالأصل هو طلقة إيش؟ واحدة، والزائد والزائد مشكوك فيه، والزائد مشكوك فيه فلا يقع. فإن قلت أليس الاحتياط أننا نقول طلقتين؟ فالجواب بلى، هو الاحتياط. ولأجل هذا يقول في الإقناع، يقول والورع التزامها. يقول إذا أراد واحد يتورع في الموضوع نقول الورع يقتضي أن نقول تلتزم طلقتين وليس طلقة، وليس طلقة، وليس طلقة واحدة. السؤال: هل يوجد صورة لأن تلد ولدا ثم يأتي ولد آخر قبل قبل أن تخرج من عصمته؟ يعني هل في صورة لهذه المسألة غير صورة التوأم؟ في كلام الفقهاء ما يفهم منه أنه يمكن أن تقع صورة غير صورة التوأم، يمكن أن تقع صورة غير صورة التوأم، لكن هذا يحتاج إلى تأمل ونظر، والله أعلم.